مساء الخير للجميع وشكرا لحضوركم وحضوركم. احنا اليوم بندوي بعنوان غزة من 1948 ل 2024، من النكبة المستمرة إلى الإبادة والتطهير العرقي بمبادرة وتنظيم مؤسسة الدراسات الفلسطينية. واحنا بنجتمع اليوم وبتدخل حرب الإبادة على غزة يومها الـ 444، وما زال أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة بيعانون من ممارسات حرب إبادي قتل جراءها أكثر من 45 ألف، هجر أكثر من 1.5 مليون، دمر أكثر من 75% من البنية التحتية. استهدفت حرب الإبادي بشكل مدروس القطاع الصحي، المدارس، الجامعات وجميع مرافق الحياة. والحقيقة صور الإبادة اللي بتوصلنا مروعة، منها اللي وصلنا مبارح لجثث تركت بالشوارع بتأكلها الكلاب. تستمر حرب الإبادة على مشهد ومرأة من العالم، وذلك على الرغم من تجليات الأهداف الحقيقية للحرب، كمان على لسان جنود في جيش الاحتلال وفي تصريحات قيادات إسرائيلية، مثل تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق مشي يعلون اللي اتهم فيها القيادة الإسرائيلية باتباع نهج يقوم على الاحتلال والضم والتطهير العرقي. يمكن بتكون هاي الحرب هي الأعنف اللي بتشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني، ولكنها هي مش كتير بعيدة عن أهداف المشروع الصهيوني في فلسطين منذ قيامه. تتناول هاي الندوة سياسات الحرب الإبادة الحالية وبتضعها في إطار تاريخي وإطار قانوني، بدءا من نشأة القطاع في النكبة عام 48. تستعرض السياسات الإسرائيلية المتعاقبة اللي تعاملت مع غزة كقضية سياسية وديموغرافية وجغرافية. كما استبحث الندوة في السياقات القانونية والأخلاقية التي تساهم في فهم تطور سياسات التطهير العرقي والإبادة من النكبة لليوم. شاركنا اليوم نخبة من الباحثين والباحثات الفلسطينيات في تحليل هذا الواقع. قبل ما أعطي حق الحديث للمداخلات، بدي بس ملاحظة تقنية إنه الندوة تبث مباشرة على جميع قنوات التواصل الاجتماعي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، على تويتر، فيسبوك، على الويب سايت وعلى الانستغرام. وبعد المداخلات اللي راح تكون تقريبا كل مداخلة ما يقارب ال 15 دقيقة، راح نفتح باب النقاش، فبالإمكان إنكم تحطوا الأسئلة إذا كنتوا على الويبينار على خاصية الـ Q&A أو بتعليقات على واحدة من وسائل الاتصال اللي ذكرتها. رح نبدأ بالمداخلة الأولى مع الزميل جهاد أبو سليم بعنوان قطاع غزة من النكبة المستمرة إلى الإبادة والإفناء، اللي رح تعطي خلفية تاريخية وحالية. اسمحوا لي أعرف جهاد. جهاد هو مرشح لنيل دكتوراه في برنامج التاريخ من جامعة نيويورك، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولجهاد في كتاب، هو محرر كتاب اسمه Light in Gaza: Writings Born of Fire، اللي هو صادر عن هاي ماركت بوكس سنة 2022. جهاد تفضل. شكرا جزيلا همات، أسعدتم مساء جميعا وأشكركم على الانضمام لنا في هذه الندوة المهمة. في عام 2020، بمناسبة الذكرى 15 للانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة، بثت القناة 11 الإسرائيلية تقرير تضمن مقابلات مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والاستخباراتيين الإسرائيليين الذين تولوا مسؤوليات تتعلق بملف غزة في مراحل مختلفة وفي مراحل زمنية مختلفة. من بين هؤلاء الشخصيات التي تمت مقابلتهم إيهود أولمرت، والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، هارون زئيفي فركاش، أفي دختر رئيس جهاز الشباك السابق، مشي يعلون وغيرهم. وكان السؤال المركزي المطروح هو كيف يرى هؤلاء مستقبل العلاقة بين قطاع غزة وإسرائيل بعد مرور 15 عام على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. تفاوتت الإجابات، إذ تحدث البعض عن ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن مع تنفيذ سياسة جز العشب mowing the lawn عند الحاجة، أي التعامل مع التهديدات القادمة من قطاع غزة بشكل دوري ومنهجي، بينما رأى آخرون أن عملية عسكرية واسعة النطاق مشابهة لعملية الدرع الواقي التي نفذت في الضفة الغربية في مطلع هذا القرن أصبحت حتمية. كما ذهب آخرون إلى أن مصير قطاع غزة قد يكون إما بالضم إلى مصر أو إلى إسرائيل، وفي حال ضمته إسرائيل فإن من حسب كلام بعض الذين تمت مقابلتهم فإن من يقبل ويعترف بدولة إسرائيل يمكن أن يبقى، بينما سيتم طرد السواد الأعظم من سكان القطاع. أحد هذه المقترحات المثيرة للجدل جاء من شخص يسمى بتسفي هندل، وهو ناشط استيطاني استوطن في مستعمرة غوش قطيف سابقا. عندما سئل عن مصير فلسطيني قطاع غزة في حال الضم، قال هندل: عليهم أن يخرجوا إلى كندا، لا أعرف إلى أين. هذا الجواب يعكس موقف إسرائيلي عام من أهل قطاع غزة، إذ قد لا يعرف الإسرائيليون تحديدا أين يريدون لسكان غزة أن يذهبوا، ولكن تاريخ تعاملهم مع القطاع منذ نكبة عام 1948، وهذا التاريخ بالتحديد هو سيكون يعني محل تركيز مداخلتي اليوم، فتاريخ تعاملهم مع القطاع منذ عام 1948 وحتى الآن يظهر أن إسرائيل تنظر إلى سكان قطاع غزة، إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ككتلة سكانية زائدة تشكل عبئا كبيرا، خاصة مع كون القطاع حاضنة للمقاومة استمرت في إعادة إنتاج نفسها وإنتاج ظروف المقاومة على الرغم من الأوضاع القاسية التي عاشها قطاع غزة على مدى العقود السبعة الماضية. عندما وصلت إسرائيل، وهذا حصل أكثر من مرة في أكثر من نقطة، إلى مرحلة أدركت فيها استحالة إدارة غزة عبر سياسات مثل جز العشب، الإفقار التنموي، الحصار، التنفيس المؤقت، انفجرت غزة في وجهها في عام 2023. في ذلك الحين انتقلت إسرائيل من هذه الأدوات المتدرجة، أي أدوات جز العشب والإفقار التنموي والتحكم، إلى مرحلة الإبادة والتدمير الشامل التي نراها اليوم في غزة، والتي تستهدف تدمير كل مظاهر الحياة وتدمير المجتمع كما عرفه أهل قطاع غزة على مدار العقود الماضية، بهدف إنهاء أي إمكانية لوجود مستدام إما لأشكال المقاومة في القطاع أو الحياة المستقلة لأهله. فالانفجار الذي عشناه ولا زلنا نعيشه كان حتميا، ولعل هذا أحد الأسئلة التي يمكن أن نناقشها اليوم. فقد كان وضع غزة منذ عام 1948 والحديث عن حاضر القطاع ومستقبله يتطلبان بالضرورة فتح ملفات تعتبرها إسرائيل تهديدا وجوديا لها، مثل قضية حق العودة. لم تكن هناك أي محاولات جادة من المجتمع الدولي أو الفاعلين الإقليميين أو حتى بعض القوى الفلسطينية لتصور حلول للتحديات والمشاكل التي واجهها القطاع على مدار السنوات الماضية، والتي كانت تتزايد بمرور الوقت حتى أضحت مشاكل وجودية وتحديات وجودية. فإذن لا يمكن فهم الإبادة الحالية القائمة وتعاطي إسرائيل مع قطاع غزة على مدار 76 عام إلا من خلال النظر إلى الديناميات التي حكمت العلاقة بين غزة وإسرائيل منذ اللحظة التي تلت تأسيس إسرائيل عام 1948 وظهور قطاع غزة كإقليم جغرافي ناتج عن نكبة عام 48، حيث تشكل قطاع غزة كفضاء جغرافي كنتيجة مباشرة للسياق الاستعماري الاستيطاني الذي بلغ ذروته في عام 48، عندما قامت إسرائيل بتهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني ونهب أراضيهم وممتلكاتهم ومدخراتهم ومصادر رزقهم، ومن ثم إجبار هذا العدد الكبير من الناس على العيش في مخيمات لاجئين مع حرمانهم من حق العودة وتكريس نتائج النكبة باستخدام العنف الممنهج الذي استخدمت إسرائيل ضمنه أساليب متعددة مثل القتل، زراعة الألغام، الاغتصاب وما إلى ذلك. فبعبارة أخرى، ولادة قطاع غزة كإقليم جغرافي بعد نكبة 48 شكل مسألة منذ بدايته، حيث تم تكديس عدد كبير من الناس في منطقة صغيرة كان يفترض أن تكون إقامتهم فيها مؤقتة لكنها أصبحت دائمة ومؤبدة، وخلق حالة من الوجود الجغرافي القسري الذي كان مرتبط بالخسارة التي نتجت عن النكبة على نطاق واسع، خسارة الأرض، الممتلكات، سبل العيش، وبداية مرحلة غير مسبوقة فلسطينيا من التشتت الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي لم تشهد فلسطين مثيلا له في تاريخها الحديث. فقد كانت نكبة عام 48 هي اللحظة التي وصلت فيها الحركة الصهيونية إلى ذروة مشروعها الاستعماري، وبعد عام 1948 عملت إسرائيل على تثبيت إنجازاتها على الأرض ما استطاعت تحقيقه خلال النكبة، ومن ضمن ذلك كان تكريس واقع قطاع غزة وتأبيده. وبالتالي في هذا السياق تحول خط الهدنة الذي فصل قطاع غزة عن الأراضي التي احتلت عام 48 إلى جبهة اشتباك مستمرة بين مشروع يسعى إلى إبادة الفلسطينيين ومحوهم من جهة، وشعب يدافع عن وجوده وحقوقه ويسعى للتحرر من هذه البنية الإبادية من جهة أخرى. فبعد النكبة لم يكن الفلسطينيون سواء في قطاع غزة أو في أماكن أخرى فاعلين سلبيين، بل على العكس من ذلك كانت هناك دائما مقاومة مستمرة في مواجهة كل مرحلة من محاولات الإبادة والإزالة التي نفذتها إسرائيل بغض النظر عن نطاقها وشدتها. بعد النكبة مباشرة كانت هناك آلاف المحاولات من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة للعودة إلى الأراضي التي احتلت وسلبت منهم عام 48، سواء كانت هذه العودة دائمة أو مؤقتة، وحاول الفلسطينيون استعادة ممتلكاتهم أو لم شمل عائلاتهم. ردت إسرائيل تاريخيا على هذه المحاولات بعنف شديد، واستخدمت وسائل وحشية مثل القتل وزرع الألغام وحتى القيام باستخدام تكتيكات مروعة مثل الاغتصاب لردع من يحاولون العودة إلى أراضيهم. على سبيل المثال، في مارس 1950 قتلت القوات الإسرائيلية 3 أطفال فلسطينيين من عبسان شرق خان يونس بعدما عبروا خط الهدنة، وقبل قتلهم تعرض 2 منهم للاغتصاب، وهذا الأمر موثق في يوميات بن غوريون. أدت هذه الحادثة إلى هجوم انتقامي فلسطيني أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين في حينه. تلك الأحداث، وهذا يعني نقطة في بحر علاقة قطاع غزة بإسرائيل منذ النكبة، تمثل جزء من سلسلة طويلة من العنف الإسرائيلي المستمر الذي سعى إلى تثبيت نتائج النكبة ومنع الفلسطينيين من استعادة ما سلب منهم. في عامي 56 و57 احتلت إسرائيل قطاع غزة ضمن العدوان الثلاثي، وخلال ذلك الاحتلال قامت بقتل واعتقال وتعذيب ما يزيد عن 1% من سكان القطاع في ذلك الوقت. وعلى الرغم من دموية تلك اللحظة وما شهدته من مجازر مروعة، إلا أن تحولها للحظة انتصار سياسي لمصر بشكل عام وقطاع غزة، خصوصا بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في عام 57، رسخ تلك اللحظة في الوعي الفلسطيني باعتبارها لحظة انتصار. ثم جاءت نكسة عام 67 والتي أعقبتها مرحلة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، وتم تحويل قطاع غزة إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتفكيك اقتصادها بشكل منهجي عبر آليات متعددة، من بينها مصادرة الأراضي، اعتماد العمالة على إسرائيل، وفرض قيود على التجارة والتنقل. كان الهدف من هذه السياسات إبقاء قطاع غزة في حالة دائمة من التبعية والتخلف الاقتصادي بما يحول دون تطوير اقتصاد مستقل يدعم مجتمع يتمتع بالاكتفاء الذاتي. وعلى الرغم من كل هذه المحاولات لم تتوقف المقاومة في قطاع غزة عن البروز، سواء على المستوى الشعبي أو العسكري، بدءا من فترات الاشتباك المكثفة والمتقطعة بعد النكسة مباشرة، وصولا إلى لحظات تاريخية مفصلية مثل الانتفاضة الأولى التي شكلت ذروة جديدة في مسار المقاومة الفلسطينية. إذن يعني يمكن استعراض كل المراحل التاريخية التي عاشها قطاع غزة ضمن هذا السياق، سياق النكبة، استمرارها، محاولة إسرائيل دائما للتعامل مع قطاع غزة باعتباره مسألة يجب التعاطي معها وعزلها والتحكم بها عن طريق العنف، على الرغم من تنوع نطاق هذا العنف في مراحل مختلفة وتعدد أشكاله. حرب الإبادة وتطهير العرقي على قطاع غزة التي نراها اليوم لا يمكن فهمها كتطور مفاجئ أو استجابة لتطورات سياسية معينة، أو حتى رد على حدث بحجم وزخم ما حصل في 7 أكتوبر، بل هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد هدفت إسرائيل من خلالها إلى عزل قطاع غزة وتهميشه، سواء ضمن سياسات الاحتلال التي بدأت قبل عقود والآن كما نرى عبر التدمير الشامل والإبادة الكاملة. وهذا طبعا يأتي في السياق متصل كما أسلفت من السياسات التي لطالما هدفت إلى إبقاء غزة في حالة من العزلة والتبعية والتحكم في اقتصادها وعزلها عن السياق الفلسطيني العام. الإبادة التي نراها اليوم هي امتداد لديناميكية متجذرة في تجربة وواقع القطاع منذ اللحظة التي برز فيها منذ عام 48. هذا التأطير مهم للغاية برأيي، لأنه لا يمكن فهم الديناميات التي حكمت علاقة قطاع غزة بإسرائيل دون النظر إلى إسرائيل كقوة استعمار استيطاني تسعى إلى إبادة وإفناء الفلسطينيين كسكان أصليين بين النهر والبحر. وهذا التأطير هو محوري ومهم لفهم الواقع الفلسطيني بشكل عام وواقع قطاع غزة بشكل خاص. ولا يمكن فهم حالة الإبادة القائمة اليوم بدون تأسيس هذا الفهم. ف يعني حتى عندما يتعلق الأمر بالواقع الذي كان يعيشه قطاع غزة قبل هذه الحرب، فإذا تحدثنا عن الواقع الديموغرافي في القطاع، فإنه في عام 2017 توقعت الأمم المتحدة بأنه بحلول عام 2050 سيزداد عدد سكان القطاع إلى الضعف ليصل إلى 4 مليون نسمة مقارنة ب 2.2 مليون نسمة قبل بدء الإبادة، علما بأن هذا عدد تقلص الآن بسبب الحرب. هذا التضاعف كان يعني أن الكثافة السكانية في القطاع التي كانت تعتبر من الأعلى في العالم كانت سترتفع أو مرشحة للارتفاع من 6000 نسمة لكل كيلومتر مربع إلى 12000 نسمة لكل كيلومتر مربع. ومع هذا الوضع الديموغرافي المتفاقم لم يحصل أي نقاش جدي حول كيفية التعاطي مع النمو السكاني الطبيعي في بيئة تتدهور اقتصاديا واجتماعيا بشكل مستمر حتى قبل الحرب. في قطاع غزة كان هناك تلوث ناجم عن مياه الصرف الصحي الخام وارتفاع منسوب تسرب المياه المجاري ومياه البحر إلى الخزان الجوفي في القطاع، مما جعل 90% من مياه الشرب غير صالحة للاستخدام. كان يعاني القطاع من تربة مستنزفة وبنية اقتصادية مهترئة ومعزولة، وكان من الواضح أن هناك تحديات بيئية واقتصادية ستضيف أبعاد كارثية لحالة الحصار الذي استمر لمدة 16 عام. عانى قطاع غزة قبل الحرب من تجاهل لمستقبله ولهذه الأسئلة ولتراكم أزماته البيئية والاقتصادية، وكان كل ذلك بمثابة وصفة للانفجار الحتمي الذي نعيشه اليوم. اليوم في سياق حرب الإبادة التي تشنها على إسرائيل، قدمت مقترحات من قبل بعض القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين مثل الجنرال المتقاعد جيورا آيلاند وأكاديميين مثل عوزي رابي من جامعة تل أبيب، يتحدثون فيها بشكل عادي جدا عن أن الهدف هو إجبار الفلسطينيين على مغادرة شمال قطاع غزة بالكامل، وتصنيف من يبقى هناك على أنه إرهابي كما رأينا في خطة الجنرالات، وأن هؤلاء يستحقون الإبادة والتجويع. وطبعا يرى مؤيدو هذه الخطة أن القضاء الكامل على البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية هو شرط أساسي لإعادة بناء غزة وتحويلها إلى مجتمع معتدل كما يزعمون. هذه الخطط التي نراها اليوم سواء من خلال خطط الجنرالات، اعترافات المسؤولين الإسرائيليين، هي لا تنفصل عن جملة السياسات التي اعتمدتها إسرائيل بحق قطاع غزة حتى قبل هذه الحرب. ما نراه اليوم هو فقط نقلة في زخم ونطاق الإبادة من إبادة بطيئة متجذرة من إبادة بطيئة إلى إبادة زاد زخمها بشكل أدى إلى الكوارث التي نراها اليوم في قطاع غزة. أتوقف هنا، وكان الإجابة عن أي أسئلة، وشكراً. شكرا كثير زميل جهاد، كمان على التأطير وعلى الخلفية، وكمان على وضع يعني اللي عم بيصير اليوم في إطار الزمني والممارسات الإسرائيلية اللي كانت على القطاع من بداية النكبة. هذا يمكن بنقولنا مباشرة إلى سؤال التطهير العرقي بفلسطين، وراح تكون مداخلة الزميل ماهر الشريف بعنوان الخلفية الفكرية لمشاريع التطهير العرقي الصهيونية. ودكتور ماهر الشريف هو مؤرخ فلسطيني، دكتور دولة في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السوربون باريس الأولى، باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بيروت، وأستاذ غير متفرغ في قسم التاريخ والعلاقات الدولية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وصدرت له عشرات الكتب والدراسات والمقالات حول تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر، الصراع العربي والصهيوني، وتاريخ الفكر العربي الحديث والمعاصر. تفضل. شكرا دكتورة همات. شكرا. لن أركز في هذه الورقة التي تندرج في حقل تاريخ الأفكار على مشاريع التطهير العرقي الصهيونية وسيرورات تطبيقها، إذ إن هذا الموضوع تناوله باستفاضة كلهم من وليد الخالدي ونور الدين مصالحة وإيلان بابي، وإنما سأركز على عدد من الأفكار الرئيسية التي وقفت في خلفية هذه المشاريع وسوغتها، وسأتوقف عند أربع منها. أولاً، إن فلسطين أرض مقفرة، لم يفعل العرب شيئاً من أجل استصلاحها وتطويرها، وبالتالي فإن من يملك الحق في امتلاكها هو من يعمل على ذلك، وهو الشعب اليهودي المتقدم حضارياً لأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الغرب وحضارته. ثانياً، إن اليهود يملكون حقوقاً تاريخية في فلسطين، وهي حقوق لا تتقادم مع الزمن، بينما لا يملك العرب الفلسطينيون مثل هذه الحقوق. ثالثاً، إن العرب الفلسطينيين يملكون دولاً عربية كثيرة بإمكانهم الانتقال إليها، بينما لا يملك اليهود وطناً خاصاً بهم سوى فلسطين. رابعاً، إن التهجير الطوعي للعرب الفلسطينيين لن يكون ممكناً، وبالتالي لن يتحقق سوى عن طريق القوة التي يمكن أن تتخذ شكل الإرهاب. وسأحاول فيما يتبع أن أسلط الضوء على كل فكرة من هذه الأفكار الرئيسية الأربع: اليهود المتقدمون حضارياً وحدهم القادرون بعملهم على تطوير فلسطين. كان أهارون دافيد جوردون المنظر الرئيسي للنزعة القومية اليهودية خلال العقدين الأولين من القرن العشرين، هو أول من طرح مبدأ الحق في الأرض من خلال العمل، إذ أكد في سنة 1909 أن الأرض تعود إلى الشعب الذي يتحمل المعاناة الأكبر من أجلها، وهي تكتسب بعرق الجبين من جهة، وبالوعي بامتلاك الحق في ملكيتها من جهة ثانية. وفي سنة 1915 كتب دافيد بن غوريون عندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية مقالا بعنوان نحو المستقبل، ورد فيه أن أرض إسرائيل صحراء تغطيها الأنقاض، والأعداد القليلة من العرب الذين يعيشون فيها لن يكونوا قادرين على إحيائها ورفع أنقاضها، وهي تنتظر شعبا متطورا ومتحمسا غنيا بالقوى المادية والروحية ومسلحا بالعلم والتقنيات الحديثين كي يتجذر في هذه الأرض ويستخدم الثروات الطبيعية وخصائص الأرض ومباركة المناخ بحيث يروي الصحراء ويجعل الهضاب المقفرة مزهرة ويغني الأرض المنهكة ويزرع الرمال ويحول الأنقاض إلى جنان. ولم يقتصر الأمر على عجز العرب الفلسطينيين عن استصلاح الأرض وتطويرها، بل إنهم لم يبدعوا أي شيء يذكر في فلسطين كي يطالبوا بحقوق لهم فيها، كما أكد أبراهام مناحم أوسيشكين الرئيس الأول للصندوق القومي اليهودي في معرض رفضه مشروع التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل في تموز 1937، إذ كتب: ليس هناك أي شعب أبدع في هذا البلد منذ طرد اليهود ثقافة بقيت حية، فهذا البلد شهد مرور شعوب عديدة تعاقبت عليه، لكن الثقافة العظيمة الوحيدة التي نشأت هي ثقافة اليهود. من الصحيح أن العرب كما كتب أبدعوا ثقافة عظيمة في دمشق وبغداد وفي إسبانيا والعراق، ولكن ليس في فلسطين، وصرحهم الوحيد فيها هو مسجد عمر، لكنه ليس سوى مكان مقدس ثانوي بعد مسجدي مكة والمدينة. وأكثر من ذلك، فإن صفة المكان المقدس التي يتحلى بها تعود إلى أنه بني في موقع هيكل سليمان، وينتج عن هذا كله أنه ليس هناك مقارنة ممكنة بين الحقوق الإنسانية والتاريخية والثقافية لليهود في فلسطين وبين حقوق العرب فيها. ويعود تفوق اليهود الحضاري إلى ارتباطهم بالغرب، كما أكد زئب جابوتينسكي الذي وقف بحزم ضد تيار فكري صهيوني أكد ارتباط اليهود ثقافيا بالشرق وكان من ضمن المعبرين عنه الفيلسوف مارتن بوبر. فبعد أن استند رائد التيار التصحيحي في الحركة الصهيونية إلى مقولة لماكس نوردو أقرب معاوني تيودور هيرتزل مفادها أن اليهود يعودون إلى فلسطين كي يقوموا بتوسيع حدود أوروبا حتى تصل إلى نهر الفرات، وبعد أن عرض بالتفصيل ما يميز الغرب عن الشرق على الصعيد الحضاري، خلص إلى أن اليهود ليس لديهم أي شيء مشترك مع الشرق، بل هم ينتمون إلى الغرب، وأن هذا الانتماء يجد تعبيره كما كتب في واقع أن أوروبا من وجهة نظر معنوية هي لنا كما هي لهم، أي للإنجليز والإيطاليين والألمان والفرنسيين، ذلك إن آلاف اليهود كما تابع قدموا مساهمتهم في جميع البلدان في العلم والفلسفة والفنون والتقنيات والسياسة والثورة، وعليه فإن ابتعادنا عن الغرب لنتبنى ما يميز الشرق سيعني أننا ننكر أنفسنا. الحقوق التاريخية في فلسطين لليهود وحده. وجد أهارون دافيد جوردن مع الوقت أن حجة الحق في ملكية أرض فلسطين عن طريق العمل لاستصلاحها وتطويرها ليست كافية، فراح يطرح منذ أواسط سنة 1918 حجة أخرى هي الحق التاريخي لليهود فيها، إذ كتب: نمتلك حقا تاريخيا في هذه الأرض، وهو حقنا ما دام لم تكتسبه قوة حيوية وخلاقة بصورة حصرية. إن أرضنا التي كانت بلد اللبن والعسل، أو على الأقل بلد الزراعة الراقية، أصبحت مقفرة وفقيرة أكثر من أي بلد متحضر، وباتت خالية تقريبا، وهذا الوضع هو بمثابة تأكيد على حقنا في هذا البلد. من الصحيح أن جوردن وافق على أن العرب يمتلكون حقا في هذه الأرض، لكنه سارع إلى أن يضيف: لكن حقنا هو من دون أدنى شك أسمى من حقهم، وخصوصا أنهم لم يمتلكوا مطلقا السلطة السياسية فيها. أما بيرل كاتزل نيلسون الذي احتل مكانة خاصة في حياة الحركة العمالية الصهيونية وتاريخها، فقد سعى إلى تبيان أن الحقوق المعنوية والتاريخية للحركة الصهيونية في أرض إسرائيل يجب أن تتفوق على أي حقوق أخرى، وعلى قاعدة هذه الحقوق يجب أن يسند الصهيونيون مشروعية احتلالهم للأرض أو تسويغ ترحيل السكان العرب لأغراض التوطن الزراعي عندما يتطلب الأمر. يمكن للعرب الرحيل إلى أراضي العرب الشاسعة، يمكن للعرب الفلسطينيين الرحيل إلى أراضي العرب الشاسعة وبلدانهم. رأى الأديب الصهيوني البريطاني إسرائيل زانجويل أن رحيل السكان العرب عن فلسطين هو الشرط المسبق لتحقيق الصهيونية، وكتب متسائلاً: أليست جزيرة العرب ومساحتها 1,000,000 ميل مربع كلها لهم؟ ليس ثمة ما يدعو العرب إلى التمسك بهذه الحفنة من الكيلومترات في فلسطين؟ فمن عاداتهم وأمثالهم المأسورة طي الخيم والتسلل، فلندعهم الآن يعطون المثل على ذلك. وبعد صدور تصريح بلفور اقترح زانجويل إغراء العرب الفلسطينيين رحيل عبر تقديم تعويضات لهم في حال موافقتهم على التوطن في الدول المجاورة، معتبرا أنه لا يمكن السماح لهؤلاء الناس المتخلفين ثقافيا واقتصاديا بعرقلة عملية إعادة البناء الثمينة التي يقوم بها الصهيونيون. التهجير الطوعي غير ممكن، ولا بد من اللجوء إلى القوة. منذ ولادة الصهيونية السياسية طرحت فكرة تهجير العرب الفلسطينيين، وكان التصور أن تجري عملية التهجير بصورة طوعية. ففي أيار 1911 اقترح رئيس المكتب الفلسطيني للمنظمة الصهيونية أرثين روبر في رسالة وجهها إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة تهجيرا محدودا للعرب الفلسطينيين نحو سوريا، بحيث يقوم الصهيونيون بشراء مساحات من الأراضي في حلب وحمص في شمال سوريا لتوطين الفلاحين العرب الذين حرموا من أراضيهم فيها. لقد اعتبر الزعماء الصهيونيون أن تهجير السكان العرب برضاهم أو بالقوة إذا اضطر الأمر يجب أن يكون أحد المبادئ الأساسية للصهيونية. وكتب بيرل كاتزلسول: إننا نؤيد تهجيرا يقبله المعنيون وتسوية بين الشعبين، ولكن بما أن مثل هذه التسوية لن تكون ممكنة فطريقة التهجير الوحيدة ستكون اللجوء إلى القوة. وقد تعززت فكرة التهجير القسري هذه بعد تأسيس منظمة الإرجون في ربيع سنة 1931، ثم انخراطها في حملة واسعة ضد الفلسطينيين قبل أن تنكر شرعية وجود البريطانيين في فلسطين وتعلن الثورة عليهم في شباط 1944 حين صارت تحت قيادة مناحم بيجن. كان قد التحق بمنظمة الأرجون في سنواتها الأولى تجمع مثقفين صغير، لكنه نشيط حمل اسم استفزازي هو تحالف قطاع الطريق، وتمتع بنفوذ إيديولوجي واضح وبات معبرا عن اليمين القومي الأشد بأسا. وقف على رأسه ثلاثي كان من بينهم أبا أهيمير. وبالنسبة إلى هذا الأخير، كان العنف بصفته قوة حيوية هو طريق الخلاص الذي يحطم القيود التي تقيد الأمة اليهودية. وهو إذ يحمل الموت إلى معسكر العدو يؤكد إرادة الأمة في العيش التي تنطوي على وعي بالحاجة إلى التضحية. ومع أنه كان أول من أشار بوضوح إلى بريطانيا بصفتها العدو المطلق للشعب الفلسطيني غير الوفي للشعب اليهودي عفوا غير الوفي لتصريح بلفور، إلا أنه بقي شديد الإعجاب بالحضارة الأوروبية. فالغرب هو نموذج القوة كما كتب، والإمبريالية هي التظاهرة الملموسة لحيوية أوروبا وتفوقها على جميع المجتمعات الأخرى بدءا من الشرق المتخلف والبربري. وهذه النظرة الاستشراقية جعلته يتبنى صورة نمطية للعربي بصفته كائنا ماكرا لا يفهم سوى لغة القوة. وهو قدر أن الصهيونية التي تنتمي بصورة كلية للحضارة الغربية يجب أن تكون القوة السياسية التي تسيطر من دون تحفظ على عربي فلسطين. وفي مقال له في سنة 1942 أكد أنه لا يمكن للأخلاق والتقاليد اليهودية إدانة الإرهاب كوسيلة من وسائل المعركة، ذلك إن أمر التوراة الشريعة الأكثر أخلاقية بين الشرائع هو اقضوا عليهم، اقضوا عليهم حتى النهاية. ونحن كما تابع نشعر أننا متحررون من التردد إزاء عدو يعرف كل العالم انحطاطه الأخلاقي. خاتمة: سوغ زعماء الحركة الصهيونية فكرة الترحيل أخلاقيا بالزعم أن الفلسطينيين لم يكونوا شعبا ذا حقوق وطنية في فلسطين، بل مجرد عرب أو بدو حتى يمكنهم أن يقطنوا في أي بقعة من الأرض العربية الواسعة. ولهذا الغرض قاموا بالحط من قيمة الحركة الوطنية العربية من جهة، ونفي صفة الحركة الكولونيالية عن الصهيونية من جهة ثانية. فقد رأى بيرل كاتزيل سول في الحركة الصهيونية حركة استيطانية وليست حركة استعمارية، لأنها كما كتب لم تسعى مطلقا إلى إقامة علاقات سيد عبد أو علاقات استغلال للسكان المحليين، بينما لم تكن الحركة الوطنية العربية في نظره معادية للإمبريالية، بل كانت حركة تفتقد جذورا اجتماعية عميقة وتلهمها معاداة الأجانب، وتجد أصلها في رغبة البرجوازية والانتليجنسيا المحليتين في الحلول محل الأجانب الذين يحتكرون المناصب الرئيسية في الإدارة وفي الاقتصاد الوطني وفي المجتمع بوجه عام. وقد رفض وصف صدامات هبة البراق في سنة 1929 بالثورة أو بالانتفاضة، فالعرب كما كتب ارتكبوا بوغروما كالذي ارتكبوه ضد اليهود في صفد والخليل في سنة 1838، وخاطب أعضاء البواليسيون الألمان بقوله: كنا سنكون من أوائل من يشعرون بالسعادة لو كانت الحركة العربية حركة تحررية، ذلك إننا كنا في هذه الحالة قد وجدنا بسهولة الطريق إلى قلبها. وتساءل: إن حركة ترفض التنازل عن قطعة أرض صغيرة في حدود 26,000 كيلومتر مربع، في حين أنها تمتلك أرضا تمتد على مساحة 4,500,000 كيلومتر مربع فقط في الشرق الأوسط، إن حركة كهذه لا يمكن أن تكون حركة تحررية، حركة مناهضة للإمبريالية. هذه هي بعض الأفكار الرئيسية التي سوغت مشاريع تهجير الفلسطينيين من وطنهم في الماضي، وهي أفكار ظلت قابعة في خلفية مشاريع التطهير العرقي الصهيوني التي نحن شهودا عليها في الحاضر. وشكرا لإصغائكم. شكرا كثير دكتور ماهر على هالخلفية الفكرية بتناول موضوع التطهير العرقي اللي ومحاولات، يعني إذا بنربطها مع اللي حكاه جهاد على الجدلية كل وقت بين محاولات المحو والمقاومة الفلسطينية لهذا المحو لهذا التطهير. بس هذا كمان بنقولنا مباشرة أو برجعنا للمقدمة تبعت تصريح يعلون بخصوص تلميح إنه هو التطهير بهدف الاستيطان، يعني هو طرد الفلسطينيين بهدف استيطان المستوطنين محلهم، وحرب الإبادة على غزة بأنه ألمح بأنها هي طرد لفلسطينيين من شمال غزة لإعادة تأسيس المستوطنات. فهذا سهاد بأخذنا مباشرة لمداخلتك عن تصريحات السياسيين الإسرائيليين ومدى تأثيرها على الإجراءات القانونية في المحافل الدولية. بس قبل ما أعطيك المنصة بدي أعرف، فدكتور سهاد بشارة بتشغل منصب مديرة القانونية عفوا لمركز عدالة، وتعمل مع المركز من 2001، تتخصص في قضايا حقوق الأرض والتخطيط. سهاد حاصلة على شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق في جامعة كينغز في لندن، وشغلت منصب زميلة فلسطين والقانون في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا. وسهاد اليوم هي زميلتي، زميلة بحث ما بعد الدكتوراه في برنامج أوروبا في الشرق الأوسط، شرق أوسط في أوروبا، يومي في برلين. تفضلي سهاد. شكرا همات، شكرا للمركز على الدعوة للمشاركة في هذه الندوة. شوفوا، بديش أغوص كتير في القانون، وبدي أنطي هيك عدة ملاحظات حول محاور قانونية مختلفة في سياق تصريحات سياسيين مؤثرين، إذا كان من مجال الدين وغيرهم، في السياق الإسرائيلي في كل ما يتعلق في حرب الإبادة على غزة، وبشكل أوسع حتى في سياق ما يحدث في الضفة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بشكل أكبر. فطبعا يعني بتخيل الكل متابع إنه من لما بلشت الحرب وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تضج في الكثير من التصريحات للسياسيين الإسرائيليين اللي في إمكاننا تصنيفها في عدة محاور. المحاور طبعا كثير، ولكن بدي أركزهم في 3 محاور أساسية لحصر النقاش والملاحظات، طبعا مش لحصر كل التصريحات في هذا السياق. المحور الأول واللي كان عليه كم هائل، مئات إذا مش أكثر من التصريحات منذ اليوم الأول لحد اليوم، هو سياق إبادة الشعب الفلسطيني في غزة. وهون الحديث تحديدا عن تصريحات تحرض على إبادة الشعب الفلسطيني في غزة على سبيل المثال للحصر طبعا، والشغلات انتشرت ووثقت في كثير من المؤسسات. تصريح جالانت اللي كان شغل وزير الأمن لحد آخر كم من أسبوع، من 9/10 يومين بعد بداية الحرب: لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة، نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك. طبعا الترجمة هي ترجمة حرة مش رسمية: لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق. يضحك هرتسوغ رئيس الدولة الذي يعتبر من بين المعتدلين في 13 أكتوبر، أقتبس: إنها أمة بأكملها هي المسؤولة. هذا الخطاب حول عدم علم المدنيين أو عدم تورطهم هو غير صحيح على الإطلاق. كان بإمكانهم أن ينتفضوا، وكان بإمكانهم القتال ضد هذا النظام الشرير. موشي فانجلين واحد من أعضاء الكنيسة السابقين، ولكن هو سياسي فعال، في 17 أكتوبر اقتبس: ليس حماس فقط هي التي تحتاج إلى القضاء عليها، بل يجب تسوية غزة بالأرض وعودة حكم إسرائيل إلى المكان. هذه أرضنا. طبعا الحديث عن مصطلحات توراتية ووعد الله لشعب إسرائيل وما إلى آخره من إيمانات معمقة في بعض مجموعات إسرائيلية ويهودية، لجزء منها اليوم موجود في الائتلاف ويقوم بتنفيذ طبعا إيماناته على أرض الواقع. ألموك كوهن كمان عضو كنيسة اليوم: الثمن هنا يجب أن يكون ثمن الدم. لنقول لهم كل يوم أن المختطفين لن يصلوا إلى معبر إيرز أو معبر رفح، سوف يدمر حي. هكذا يفهمون باللغة العربية، لا تبحثوا عن حلول أخرى فلن يفهموها. وكأني أتكلم معهم لغة الجبرش، يعني الكلام غير المفهوم. ربما لم تفهمني، ولهذا السبب لا يفهموننا. كل يوم يمر والمختطفين لديهم يجب تدمير حي على سكانه، ولا يوجد شيء آخر. وزير التراث عمحاي إلياهو: لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين، لا يوجد شيء اسمه غير المتورطين في غزة. وبجيب هاي شغلتان مهم أجيبها عشان الخطوة الجاي أو الملاحظة الجاي تبعتي. اقتباس أخير من حاخام اللي يتلمذوا على إيدي الكثيرين في إسرائيل من الإسرائيليين المتدينين، اسمه إلياهو مالي، رئيس مدرسة دينية في يافا، بتحدث لطلابه ووثق في الفيديو طبعا في 7 مارس من السنة، ويقول: القانون الأساسي في حرب الآمر أو الواجب الديني في هذه الحالة في غزة هو: لا تحيا كل نفس. لن تقتلهم، سوف يقتلونك الإرهابيون. اليوم هم الأولاد في العملية السابقة الذين أبقيتوهم على قيد الحياة. النساء في الواقع هم من يصنعون الإرهابيين، إما أنتم أو هم. ولن تعيش أي روح مبني على أساس الشخص الذي يأتي ليقتلك، أسرع واقتله. ليس فقط أولاد 14 16، بل الشخص ابن 20 30 من العمر الذي يرفع عليك السلاح، وأيضا جيل المستقبل، لأنه بالفعل لا يوجد فرق. هناك فرق بين السكان المدنيين في أماكن أخرى والسكان المدنيين في غزة. في غزة وفقا للتقديرات يريد 95 ل 98% تدميرني. الأمر نفسه فيما يتعلق في الأطفال: لا يمكنك التفزلك على التوراة، اليوم هو طفل وغدا هو محارب. لا توجد أسئلة هنا. الإرهابيون اليوم كانوا أطفالا بعمر 8 سنوات وما إلى ذلك. طبعا هذه تصريحات بدون ما يكون الواحد مختص قانونيا، أو على الأقل قسم منها قدم لمحكمة الجنايات الدولية في إطار الدعوة اللي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في كل ما يتعلق في سياسة إدارة الحرب على غزة، وتحديدا بالإبادة الجماعية في غزة. والسؤال طبعا أمام المحكمة زي ما بتعرفوا هو: ما إذا كانت إسرائيل تخرق التزاماتها وتنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها؟ من الجدير التنويه انه لما بنحكي على محكمة العدل الدولية احنا بنحكي مش على اجراءات جنائيه، اجراءات مختلفه بطبيعتها تتعلق في سياق اوسع من مساءله جنائيه فرديه. هلا في قرارها من يناير هذا العام حول الاجراءات المؤقته، اشارت محكمه العدل الدوليه الى بعض هذه التصريحات منها الرئيس الدولي وغيره من سياسيين إسرائيليين، والتي أدرجت في التحريض على إبادة الشعب في غزة. ومن هنا أشارت المحكمة في قرارها على وجوب إسرائيل التحقيق مع السياسيين في شبهات للتحريض على إبادة الشعب، والتي هي تنافي الاتفاق الدولي، الاتفاق الدولي لمنع ومعاقبة إبادة الشعب، هي اتفاق إسرائيل موقعة عليه. والإبادة الجماعية طبعا معرفة فيه بشكل مفصل، منه قتل أعضاء المجموعة، إلحاق أذى جسدي، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية من أجل تدميرها كليا أو جزئيا. نحن في سياق غازي طبعا نحكي على سياسة التوجيع، التجويع وإلى آخره، نقل أطفال. ولكن مادة واحدة في الاتفاق بتحكي على التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، ومن هون أهمية هذه التصريحات في سياق الاتفاق الدولي في هذا السياق. وطبعا كان في هناك في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، فرانشيسكا ألبانيزي من آذار السنة، استنتجت فيها كمان من بين أمور أخرى أن التصريحات، أو على الأقل اللي كانت أمامها أو قسم منها، تشكل دليل قوي على التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. هلأ الحكومة الإسرائيلية زي ما بنعرف تعاطت بشكل فعال مع محكمة العدل الدولية، لذلك رأينا فرصة، وبناء على القرار المؤقت من قبل المحكمة في هذا السياق، التوجه للمستشارة القضائية للحكومة للفتح بتحقيق حول التحريض على إبادة شعب في غزة، وجميع التصريحات عليها وغيرها الكثير صراحة قدمت لإلها، بالإضافة إلى داتابيس طويل اللي انعمل في مؤسسة قانون من أجل فلسطين في لندن. هلا طبعا التحقيق الجنائي في داخل أي جهاز دولي يستوجب قانون داخلي في هذه الحالة إسرائيلي ليعرف التحريض على عبادة شعب كمخالفة جنائية. وبالفعل يعني جزء من التزامات إسرائيل في التوقيع على المعاهدة الدولية يتبنيها وسنها عمليا قانون إسرائيلي يعرف أو يتبنى التعريفات في الميثاق الدولي كمخالفات جنائية وفق القانون الإسرائيلي، بما في ذلك التحريض على الإبادة الجماعية كمخالفة جنائية. ولكن بعد أشهر من المتابعة والمكاتبات جاء قرار المستشارة القضائية الذي وصل يعني صدر قبل أسبوعين أو ثلاثة، ووفقه قررت عدم فتح تحقيق في الموضوع ضد سياسيين إسرائيليين، وفي موضوع الحاخام اللي جبت الاقتباس من أقواله وصلنا الرد بأنه وأقتبس نشر هذه الأمور لا يبرر فتح تحقيق. هلا طبعا القرار غير مفاجئ، واحنا من البداية ما عولنا على الجهاز القضائي ولا مكتب المدعي العام ولا مكتب المستشار القضائي للحكومة في هذا السياق، ولكن